الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتمنا وطاب ممشاكنا وتبوأتنا من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات بركة لنا وزيادة لنا في الخير والاستقرار والأمان وسعة الصدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بها بالنا وأن يرزقنا بها البركة مع أولادنا وفي بيوتنا ومع أزواجنا، وأن يبارك لنا بها في صحتنا وأبداننا أبدا ما أحيانا. اللهم أمين. أختي الحبيبة، امبارح طبعا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى شايفة اهتمام واسع من الأخوات في فهم المادة ولمها. معلش إن المادة ممكن تكون هي مش تقيلة، ولكن الكمية اللي أنا بديها لكم ممكن تكون كتيرة، بس طبعا ده علشان هي دورة مضبوطة. يعني احنا بنقول ده دي دورة حاجة يعني كبسولة كده، المفروض طبعا الأصول الثلاثة دي يعني مش أقل من 20 حلقة، فكون إن أنا ضغطها في 5 حلقات فده شيء طبيعي إن هي تبقى شوية سميكة أو دسمة، ولكن نسأل الله البركة. الطرق يعني أنا بطرق طرقة وإن شاء الله بعدها طرقة وبعدين طرقة، فإن شاء الله القلوب تتفتح والأذان تتفتح يعني. طيب أنتوا لما روحتوا امبارح حد سمع الحلقة تاني؟ طب هل وجدتوا فرق؟ وجدتوا كبير؟ طبعا اي مادة علمية لما تسمعيها اول مرة وبعد كده ترجع تسمعيها تاني تفرق معاكي 180 درجة في الاستيعاب ولم المادة. تمام كده؟ تمام. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بها. طيب امبارح في اخوات كتير كانوا اللهم بارك جداد واول مرة يحضروا، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدهم من فضله ويفضلوا يحضروا على طول. فحابة ان انا اديهم بس كلمة عن فضل العلم عن الله سبحانه وتعالى. في كتاب العلم للامام البخاري اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح وذكرناه وقلنا انه بوب له الامام البخاري اللي هو باب العلم قبل القول والعمل. فهنا في باب العلم ده وفي كتاب العلم ده قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيقول إنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والسؤال مش يعني السؤال طب ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين. ولما أقولك يفقهه في الدين مش بس الفقه اللي هو علم الفقه اللي هو ازاي نتوضى وازاي نغتسل وازاي نعمل وازاي نصوم وازاي نصلي، لا لا لا مش ده المقصود. كل الدين أول حاجة في الدين اللي انت بتدرسيه دلوقتي ده اللي هو التوحيد. قالك ايه بقى في هذا الحديث من فوائده؟ الحث على الفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولكن ما هو الفقه في الدين؟ هل هو تعلم الأحكام من أفعال الخلق أو تعلم الأحكام من أفعال الله أو الأمرين؟ يعني إيه هو الفقه في الدين؟ هل إن أنا أتعلم الأحكام إزاي أتوضى وإزاي أغتسل وإزاي أصلي وإزاي أصوم وإزاي أدخل في الصلاة، طب لو الإمام عمل كذا نعمل إيه؟ ده الفقه يعني؟ ولا إن أنا أتعلم أحكام الله فيه ايه انهي واحد فيهم؟ قال لك تعلم الامرين، فيدخل فيه علم التوحيد، وعلم التوحيد اشرف من علم احكام العبيد. يعني ان انت تتعلمي التوحيد اولى لك من انك تتعلمي الفقه. يعني مثلا لو عندي حلقه فقه وحلقه توحيد وانا لسه مبتدئه احضر انهي؟ التوحيد. ليه بقى؟ قال لك ليه؟ ولهذا يسميه العلماء الفقه الاكبر. العقيده والتوحيد هو الفقه الأكبر كما أسماه العلماء. فالفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وحكمه أعظم من العلم بأحكام العباد. هذا واجب وهذا حرام. أحكام العباد إيه؟ إيه اللي واجب وإيه اللي حرام وإيه اللي ما ينفعش وهكذا، وهذا مكروه وما أشبه ذلك. لكن العلم بأسماء الله وصفاته يزيد به الإيمان ويقوى به وتطمئن به القلوب وينشرح له الصدور، ولهذا كان أفضل من تعلم فقه أفعال العباد. لكن مع ذلك فقه أفعال العباد لمن وفق هو في الحقيقة فقه لأفعال الله لأنها شريعة. يعني لما أنا مثلا بدخل أتوضى أعرف إزاي أتوضى؟ طب ما هو أصلا من الذي كتب علي الوضوء بهذه الشكلة؟ الله سبحانه وتعالى، يبقى هو فعل اصلا الله سبحانه وتعالى بل باحكام الله، لان احكام افعال العباد شرعها الله، فاذا تاملها الانسان وما تشتمل عليه من المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار عرف بها حكمه الله عز وجل وان الله احكم الحاكمين. دي النقطه اللي انا كنت عايزه ابينها، اللي هو فضل تعلم التوحيد. التوحيد فضله كبير جدا، ولو ربنا من عليا وعليكم درسنا مع بعض كتاب التوحيد هتشوفي فضل التوحيد من دخول الجنه ومن الامن في الدنيا والاخره، ان انت تتعلمي التوحيد ده وان انت تقيميه في حياتك مش بس تتعلميه. خلاص كده اخوات، دي نقطه. تاني نقطه برضو، في اخوات كتير جدا امبارح حضروا معانا جداد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يكونوا موجودين النهارده، موضوع مجلس العلم. يعني اخوات كتير مثلا يقول لك احنا بنسمع الحلقه على الواتس، جميل جدا وان شاء الله تاخدي الاجر برضو لان ربي كريم، لكن لا يستوي برضو، لا يستوي ابدا وانت قاعده في مجلس العلم مع المعلمه وبتقرا معاكي وانت بتتابعي معاها و و و وانت قاعده في البيت مشغوله بألف حاجه والتليفون بيرن ومش عارفه ايه وتدي نقط. ثاني حاجه، ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في شروط، ادي اول شرط، بيت من بيوت الله. طب الحمد لله احنا في بيت من بيوت الله. يتدارسون كتاب الله، طب احنا بنتدارس اشرف حاجه كمان اللي هو كتاب الله، واهم حاجه في كتاب الله اقامه الايه؟ التوحيد. خلاص كده، ويتلونه فيما بينهم، بنقرا ايات من خلال الشرط. الا ايه بقى؟ دي الشروط. طب جواب الشرط بقى، حفتهم الملائكه. اول حاجه ان انت تبقي قاعده والملائكه تحفك باجنحتها، دي اول حاجه. يعني لازم تتيقني فينا الذين يؤمنون بالغيب. الله سبحانه وتعالى عندما مدح المؤمنين في بدايه سوره البقره قال لك ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. اول حاجه انك تؤمني بالغيب، انا اؤمن ان في ملائكه تحفوني الى علان السماء، تحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه. يبقى تاني حاجه ايه؟ تتغشاني رحمه الله سبحانه وتعالى. لذلك من ضمن الرحمات اللي بتتغشاكي في مجلس العلم، لان انت ممكن تبقي قاعده في المجلس فاهمه كويس جدا وتروحي البيت تيجي تقراي نفس النقطه مش فاهمه، ما تفهميهاش ليه؟ رحمات بتتنزل عليك في هذا المجلس. وغشيتهم الرحمه وايه؟ وتنزلت عليهم السكينه. شوفوا السكينه دي ربنا سبحانه وتعالى يقول عنها في القران، وانزل عليهم السكينه، وانزل الله سكينته في مواضع لما تتخيليها وتشوفيها مواضع فيها ايه؟ غزو وقتال ويعني هم بالارواح والانفس والاموال، مع النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل السكينه. شوفي انت مجرد ما انت قاعده بس كده بتفهمي وتتعلمي عن ربنا تتنزل عليك السكينه. والجائزة الكبرى بقى أخواني، ذكرهم الله في من عنده. تبقى أنت قاعدة كلك تقصير وذنوب ومعاصي ولسانك قاعد يقول طول النهار مش عارفة إيه و و و، وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى وفي عليين. فأي مرتبة وأي فضل يا طالبة العلم تنالينها بجلوسك في مجلس العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفوزون هذا الفوز العظيم. طيب هنبدأ بقى إن شاء الله على طول عشان ما نتأخرش في المتن. يلا هنفتح المتن معانا. لا بس المرة اللي فاتت العصر دي كانت بداية سورة، واجب البسمله مش لازم تسمي كل آية. يلا هنقرأ المتن يا أخوات من أول إحنا وقفنا لغاية اعلم أرشدك الله لطاعته، صح كده؟ صفحة 6. يلا هنقرأ بقية الصفحة كلها. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الزاريات. ومعنى ليعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سورة النساء. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا هنا المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كرر كلمة اعلم، طبعا ده علشان انت ايه تنتبهي ان الموضوع موضوع جد يعني، وانك لازم تعلمي اي تتعلمي ايه علم ارشدك الله. الرشد يا اخوات لغه هو ضد الغي والسفه، يبقى هو ضد الايه السفه، ان واحد سفيه يبقى ضد واحد ايه رشيد، اليس منكم رجل رشيد، هو ده الايه الرشد. الاول بس كان في اخواتي امبارح بيقولوا لي عايزين الشرح اللي انت الشرح ده اخوات تجميع اللي انا بقرا منه، وغير كده كمان بيبقى فيه رؤوس اقلام، لكن ان شاء الله التفريغات بتاعه الحلقات هتنزل وتقدروا بعد كده ان شاء الله تصوروها ولو عايزين تستزيدوا وتذاكروا منها ان شاء الله هتاخدوها باذن الله. طيب ايه هو الرشد بقى اصطلاحا؟ هو الاستقامه والصواب. هو الاستقامة والصواب، والمقصود بالطاعة الموافقة، موافقة الأمر فيما يحب بامتثاله، سبحان بامتثاله، وفيما يكره باجتنابه. طيب بعد كده بيقولك إيه؟ اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية، ما هي الحنيفية؟ هو بيقولك الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. طبعا إحنا مبارح لو رجعنا كده مراجعة سريعة نقول أول رسالة قالها الشيخ محمد عبد الوهاب إيه؟ اعلم رحمك الله أننا علينا إيه تعلم إيه؟ أربع مسائل. أول حاجة العلم، العمل، الدعوة إليه، الصبر عليه. تمام كده جميل خلاص. بعد كده خدنا برضو ثلاث مسائل اللي هي لما قال اعلم برضو رحمك الله اللي هو إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، والإيه؟ نعم، وأرسل إلينا رسولا. طبعا هو بما أنه هو لم يتركنا أملا إذن هو أرسل إلينا رسولا، فمن تبعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. تمام. طيب في نقطة ثالثة اللي هي أن الله لا يرضى أن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما ينفعش ولا ملك ولا كمان إيه نبي. بعد كده بقى ما هي دي؟ ما هي انه ايوه الولاء والبراء. تمام، اللي هو حق التوحيد، ان من اطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاه من حد الله، اللي هي ايه الولاء والبراء، وطبعا اتكلمنا فيها. طيب النهارده بقى هيتكلم بيقول لك ايه؟ ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله. ايه هي الحنيفيه؟ الحنيفيه هو لا تعرفها كلغه هو الميل، الحنف، الحنف اللي هو الميل، ان انا ميل خلاص كده. فالمقصود بالحنيفية الميل عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد. يبقى يعني إيه حنيفا؟ مائلا من طريق الإيه؟ الشرك لطريق الإيه؟ التوحيد. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ملة أبينا إبراهيم إيه؟ حنيفا خلاص كده. فمعنى الحنيف أي المائل عن طريق الضلال إلى طريق الهدى. وقد وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بهذا الوصف في غير ما موضع كتير جدا في القرآن ملة أبينا إبراهيم إيه؟ حنيفا. فقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة أبي ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى هو حنف أي مال من الضلال إلى الإيه؟ إلى الهدى، حاد عنه. عشان كده سيدنا إبراهيم في سورة إبراهيم بيقول إيه؟ وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني باعد ما بيني وما بين الشرك بعد تام، انا ابقى في طريق وهو في طريق. وتستغربي وتقولي هو سيدنا ابراهيم امام الموحدين محتاج يدعي ان هو يبقى بعيد عن الشرك؟ ده انت لازم تدعي وانت متخيله في حياتك ان انت بعيده جدا جدا عن الشرك وفي مأمن تام، وهذا خطا كبير جدا بنقع فيه. ان هو مشركين طبعا، مش مشركه وانا مشركه، ما هو الاشراك اللي انت هتشوفيه بقى وهتتفاجئي بيه مش بس ان انت تسجدي لصنم، مش بس ان انت تذبحي لصنم، مش بس ان انت تطوفي حوالين الكعبه وتقولي نحن صراقه عد زي ما كانوا بيقولوا في الافلام زمان، مش هو ده الشرك بس، ده الشرك حاجات كتير جدا ممكن تقعي فيها وانت مش واخده بالك منها. تمام كده. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم. يعني في حاجات انا ممكن اشركها معاك وانا ما اعرفش. هناك من يشرك نفسه، وهناك من يشرك هواه، وهناك من يشرك واحد يقولك ايه ده انت في ده ربنا في السماء وانت في الارض، هذا شرك. ويا سلام بقى دي كلمه، يا سلام بقى لو كانت في قلبه فعلا. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وبها بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، واصطلاحا هي ملة أبينا إبراهيم. والملة المقصود بها الطريقة والسيرة، الطريقة اللي الواحد بيسير عليها دي اسمها ايه؟ ملة. وأما إبراهيم عليه السلام فهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الموحدين في الأولين، وقد اتخذه الله تعالى خليلا كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. اللي يقول لك محمد حبيب الله مش خليل الله هذا جهل. النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله حبيب الله، لأن الخلة أعلى درجات المحبة، الخلة دي أعلى درجات المحبة. وهنعرف دلوقتي ليه نال بها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد اتخذه الله تعالى خليلا كما أن الله اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى المحبة. وما ذاك يعني ليه؟ ليه ربنا اتخذ من سيدنا إبراهيم خليلا؟ ليه بقى؟ لأن إبراهيم عليه السلام قد محض العبادة لله رب العالمين، مفيش حد توجه له في قلبه إلا الله. يعني الله كان قبلة قلب سيدنا إبراهيم، محدش كان ما بيبصش لحد إلا هو، هو بس عليه أتوكل، هو بس أطيعه، هو بس أقول له حاضر، هو بس ما ينفعش أقول لأ. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات عمل فيهم إيه؟ فأتمهن. كلمات قالك اختبارات من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه ابتلاءات واختبارات، كل اختبار يدخل فيه يجيب أزل من 100%. ليه بقى؟ لأنه كان عامل وجهة قلبه هو الله. يعني مثلا قوم ويجوا هو بيدعوهم، بدأوا بعد كده إيه؟ يرموه في النار، خلاص كده؟ وألقوه في النار، يجوا يلقوه في النار، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ وجعلناهم الأسفلين، وجعلناهم الأخسرين. ليه؟ لأن هو توكل على الله. شوف التوكل لدرجة إن هو وهو بيترمي في النار يأتيه سيدنا جبريل ويقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول له أما منك فلا، وأما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. ده سيدنا جبريل أمين الرسالات، أعلى أنواع الملائكة، أمين الوحي النبوي، وبالرغم من كده يقول إيه؟ منك أنت؟ مش عاوز حاجة. تخيلي بقى. ولو تاخدي بالك نفس الموقف بس بشكل تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا جبريل قال له لو شئت لأمرت ملك الجبال لأطبقت عليهم الأخشبين، قال له لا، عسى الله أن يخرج منهم أصلاب من أصلابهم أناس أو من يعبدونك ويوحدون الله، وهكذا. فهذا التوحيد الخالص من منا أخواتي يأتي بذرة منه؟ عشان كده سيدنا إبراهيم اتخذه الله إيه؟ خليلا. أدي أول اختبار. تاني اختبار لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه، وده من وجهة نظري أعظم اختبار لسيدنا إبراهيم، لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في ذبح ابنه. مش عارف الواحد بقى في القصة بتاعت ابنه دي، يعني يبص لفعل سيدنا إبراهيم ولا يبص لفعل سيدنا إسماعيل صراحة يعني، تمام؟ قال لك إيه؟ ابتلاه بحبة قلبه وثمرة فؤاده. وخلي بالك سيدنا إسماعيل ده جاي له بعد قد إيه؟ وهو عنده 80 سنة، وبعد قد ايه شوق، وبعد قد ايه دعاء، وبعد قد ايه ابتهال، وبالرغم من كده اذبح ابنك. وهو ابنه الذي اتاه على حين كبر، فاراه الله تعالى في المنام انه يذبحه، ورؤيا الانبياء حق له، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هنا بقى حته جميله قال قوي، قال لك وما كان يستشيره في ذلك بل كان يترأف به في الخطاب. يعني هو مش بيقول له فانظر ماذا ترى، يعني براحتك عايز تتذبح ولا لا، لا مش ده المقصد. لكن المقصد ان ايه؟ يعني ده هو هيتذبح كمان، هقول له تعالى اتذبح غصب عنك، ولكن يتلطف اليه في ايه؟ في الخطاب، لانه وجب عليه الطاعه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان هذا لهو البلاء المبين، في نفس الايات في سوره الصفات، ده ابتلاء مبين مفيش بعد كده. بل كان يتلطف في إخباره، تمام؟ فهو بقى سيدنا إسماعيل قبل قال إيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، تؤمر ده أمر من الله سبحانه وتعالى. تيجي بقى إحنا بقى نشوف إحنا بقى نؤمر نطنش بكره، طب بعده، طب ليه، نتناقش، طب اقنعيني، وهكذا. اين بقى ناتي؟ يعني محبه الله، هذه المحبه كمان ايه وصل للخله. طب منين؟ طب ما هو من تمام توكله على الله سبحانه وتعالى. وقالت سبحانه وتعالى: فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا. هنا بيقول لك ايه؟ اسلم وتله للجبين، كما يصنع من يريد ان يذبح الشاة بالشاة، ينيمها كده ايه على وشها او على جنبها، ويمسك السكينه وبيرفع وهيذبح. يعني الامر بجد جلل، يعني انت ما تاخديهوش احنا متعودين على القصه. تخيلي الامر، انا بس عايزاكي تتخيلي ابنك اللي بتربيه واللي بتتمنيه من ربنا واللي حتى فيه تحويشه عمرك، وبالرغم من كده بيتقال لك اذبحيه. ما هذا التوكل؟ زي ام موسى كده، اذا خفتي علي فالقيه في اليم، بس طالما سلمتيهولي انا لا تخافي ولا تحزني. طالما مع ربنا وطالما في الله المفروض ما تخافيش والمفروض ما تحزنيش، وهكذا. فهكذا يكون التوحيد. فلذلك كان إبراهيم عليه السلام يدعو ربه عز وجل بأن يأتيه بقلب سليم. تعريف القلب السليم هو القلب المليء بالتوحيد. تقولي إيه؟ لا، أصل هو القلب السليم ده اللي هو سليم ما فيهوش غل، ما فيهوش حقد. ما هو لو فيه توحيد أصلا مش ممكن يبقى فيه غل، ومش ممكن يبقى فيه حقد، ومش ممكن يبقى فيه بص للناس ودي شمعنا جابت ودي شمعنا عملت ليه، لان انا اصلا مفيش حد بص عليه الا مين؟ الا هو سبحانه وتعالى. فمن اين ياتي الغل ومن اين ياتي الحقد؟ يعني لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. طيب هو لو في توحيد اصلا مش هتبص لغيرك، مش ممكن، لان انت شغله نفسك بحالك مع ربنا، وهكذا. طيب فهو بيقولك القلب السليم والذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. ولكن ذلك إلا يكون إلا لمن وافقه حقا وصدقا. ولذا أنكر الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب فقال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ بقى دول الناس اللي الكمل في التوحيد، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الناس الكمل دول بتقول إن هم يهود أو نصارى؟ طب قل أأنتم أعلم أم الله؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى بينكر عليهم إن لا، التوحيد الخالص ولا في ده ولا في ده. وقد رد الله على أهل الكتاب دعوة الإبراهيمية، لأن طبعا كل الملل بتتلزق في سيدنا إبراهيم. خلي بالك كل الملل بتتلزق فيه، لا ده إبراهيم ده يهودية، لا ده إبراهيم ده نصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهكذا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ انتوا عندكوش مخ، أفلا تعقلون؟ وهكذا. فإبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين، واليهود والنصارى يحاولون الانتماء إليه، وإبراهيم عليه السلام بريء من أي ملة، تحيد عن الإيه؟ عن التوحيد، بسبب ما أحدثوه من الكفر والشرك. فالحنيفية ملة إبراهيم كما عرفها الشيخ. إيه هي بقى الحنيفية؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، بأن تفرد الله بالعبادة وحده، ربنا بس اللي نعبده. ومعنى الإخلاص يعني إيه مخلصا له الدين؟ التنقية، التنقية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يخرج من بطنها لبنا خالصا، ها، سائغا للشاربين، خالصا سائغا. شوف اللبن بينزل أبيض شاهي إزاي؟ من وسط إيه؟ فرس ودم، خلاص؟ كل ده بينزل منه اللبن ده. كيف بقى يخلص ده من ده؟ فعل الله سبحانه وتعالى، أو ربنا سبحانه وتعالى يريد إن توحيدك يبقى كده، من وسط بقى الدنيا والناس والتعلقات والحب والتعلق والتوكل على غير الله واللجوء لغير الله والاستعانة بغير الله، توحيدك يبقى زي اللبن الشاهي ده. يعني تعرفي هو ده بقى التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده مننا. أخوات الأمر محتاج دربة، تدريب، إن أنت تدربي قلبك أن لا يتعلق إلا به. ودي التعلقات الحلال اللي هي: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اللي تستغربينه ان كل الحاجات دي مباحه وحلال، ما بالك بقى لو التعلق تعلق حرام، واحده متعلقه بواحد تمام، واحد متعلق بفلوس حرام، واحد فاتح الدرج ليل ونهار، كل دي تعلقات ايه؟ حرام. فما بالك الحلال، ربنا قال لك لو انت متعلقه بالحاجات دي اكتر من ربنا تربصي، خلي بالك بقى حتى ياتي الله بامره. فما بالك بقى الحاجات دي لو حرام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من الحرام. التنقيه مخلصا له الدين، اي مخلصا له العباده، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالله تعالى خلق الخلق كلهم لعبادته سبحانه وتعالى. طيب الا ليعبدون، هو قال لك ايه ليعبدون؟ يعني يوحدون. عندك في المتن اي امر بالعباده في القران اعرف ان اول شيء المقصود به ايه؟ التوحيد. ابن عباس قال لك ان كل امر بالعباده في القران يقصد بها التوحيد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ايه العباده؟ طب ما احنا بنعبد. لا، يوحدون، مش اي عباده، لانها لا تكون عباده حقا الا بالتوحيد. انا ممكن ابقى بقف اصلي تمام وعندي رياء وبصلي عشان الناس تشوفني بصلي، ممكن ابقى بحفظ قران وعايز الناس تقول عليا ان انا حافظه وعايز الناس تقول عليا ان انا رايحه وجايه المسجد، ممكن ابقى بعمل الصدقه وبتصدق وعايز الناس تشوف وتسمع عني ان انا كذا وجواده وكريمه وبعمل اللي محدش بيعمله. هذا خلل في التوحيد، لان انا اشرك الناس مع الله سبحانه وتعالى. نسال الله العفو والعافيه، اللهم ارزقنا الاخلاص. نعم. قدام الناس هو رياء ما بين الانسان وما بين نفسه. لا مش قصدي، قصدي انه يبقى في صلاته مع نفسه، بيصلي لوحده بالليل مثلا، في ايام مثلا، ده ممكن يكون في رياء حتى لو الناس مش شايفاه. انت لوحدك، صلوا على النبي، انت لوحدك تمام، بتتملقي الله بصوتك الحلو في القران مثلا، انت صوتك مثلا حلو وبتتقربي الى الله، يعني تريدي منه ان يراكي وانت بتقراي القران بصوت حلو، دي عباده، دي عباده. لكن انت بقى ان انت تبقي لوحدك وتقولي ده انا برائي بتراي مين؟ المراءه جايه من الرؤيه، ان انت عايزه الناس تشوفك وان انت الناس تسمع بيكي، السمع تسمع وترى، لكن انت لوحدك هتراي مين؟ ما هو انت ما بينك وما بين ربنا، اين بقى الرياء هياتي ازاي؟ لكن طول ما انت مع الناس خافي من الرياء، لان هو بصي اخفى من دبيب النمل. يعني انا وانتوا قاعدين اهو، لو في شويه نمل ماشيين جنب الحيطه هناك احنا هنسمعهم؟ هو ده الرياء، يبقى في قلبك وانت مش حاسه بيه. عايز جهاد رهيب. الاخلاص عزيز جدا يا اخوات، عزيز عزيز بجد. ومحتاج ايه بقى؟ مش محتاج بقى تقولي لا ده انا مش جاي المسجد تاني، كنا كلنا قعدنا في بيوت، ما هو ده اول حاجه هيجي في دماغك. لا ايه ده، ده رياء، انا هقعد في بيتي. لا مش ده المقصد، المقصد انك تقعدي تدعي وتنكسري وتموتي نفسك في الدعاء ان يرزقك الله الاخلاص. يعني حتى سيدنا يوسف قال لربنا سبحانه وتعالى الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، فصرف عنه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يبقى اهم حاجه الدعاء، حتى اللي هم اولي العزم من الرسل واللي هم الكمل من التوحيد، ربنا سبحانه وتعالى قال ان اخلصناهم، يبقى الاخلاص ده جاي من مين اصلا؟ من الله. فاسالي الله سبحانه وتعالى، اعملي واشتغلي وتسالي الله الدعاء. ليه؟ يبقى ليكي حجه عن قدام الله، حتى معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني يا رب لما حتى اجي اقابلك، لو انت لما تقابلي ربنا وما حققتيش الاخلاص 100% هتقولي يا رب انا حاولت وعملت اللي عليا على قد ما اقدر وما عرفتش حقه، وانت تشهد على ذلك. مين اللي كان عايز يسال؟ اتفضل. يعني دلوقتي مثلا تقوم مثلا رايحه المسجد وتقول لاهل بيتك وجيرانك رايحين المسجد تعالوا نروح معاكم، دي دعوه. ما هو هنا بقى ايه؟ ما هو هنا بقى ياتي جهاد النفس. انا هنا بدعو الى الله، طب ما هو الدعوه دي ممكن يدخل فيها رياء. شوفي اي عمل، اي عمل محتاج جهاد. انا اي مصلي قيام الليل جوزي قاعد تمام كده، هدخل اصلي قيام الليل، هو قاعد جنبي مثلا او دخل عليا وانا بصلي، كنت بصلي مثلا بقصار الصور، اول ما دخل ادعوه كده حسسيه بان انت بتروحي المسجد، اقرأي بعم كده وعلي صوتك وحسني الصوت كده عشان يحس بس ان انت ايه عامله شغل. على فكره الحاجات دي بتيجي لنا كلنا، واوعي تقولي ده لازم يجي لك وانت بتصلي، اي حاجه كده. ادعوا جوزك بالقراءه دي دعوه، ادعوا بنتك بالقراءه دي دعوه، علي صوتك كده عشان تعرف ان انت تحسي كده بجمال القران، مش انت اللي هتحسسيها، مش صلاتك اللي هتحسسها. زي بالظبط اللي بيحسس على الناس في الدعوه، انا بقول امبارح لما بقول نلم الزباين وبتاع ما تفهميش ان انا مثلا بغير الاحكام، لا مش ده المقصد خالص، انا قصدي الرفق في الدعوه، لكن احسس على الناس في الدعوه واقعد اقول الحب ما من الولد والبنت حلال وفي حاجه بريئه ده ايه ده؟ بتملق مين بمين وبتقرب لمين بمين؟ فالرياء ممكن يجيلك في اي عمل، وانت قاعده تدي الدرس وانت بتقراي القران وانت بتسبحي وانت بتذكري وانت مش عارفه ايه كل حاجه. ايه بقى مطلوب؟ الجهاد، انك تجاهدي نفسك، بس ان انت دايما تذكري نفسك انا مش عاوزه صيت الناس، انا عاوزه صيت اللي عند الملائكه، انا عاوزه يبقى لي صيت في السماء، انا ما يهمنيش نظره الناس، انا يهمني نظره ربنا، انا ما يهمنيش رضا الناس، انا يهمني رضا ربنا، وهكذا. ودايما علشان كل اللي احنا بنتكلم فيه ده والرياء بقى يعني اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه والاخلاص عزيز فعلا، يعني اسال الله ان يرزقنا وان يسترنا ويستر عوراتنا، اللهم امين. دايما اجعلي لك خبيئه. ليه قيام الليل هو شرف المؤمن يا خالد؟ محدش بيشوفه مع نفسك، لكن بقيه الصلوات بتنزلي وتشوفي وتقابلي والرجاله بيروحوا المسجد وبتاع مش عارف ايه، فممكن يدخل فيه، لكن قيام الليل مش ممكن، انت في بيتك مع نفسك. ممكن بالنسبه لنا احنا عشان ايه؟ عائلتنا وعيالنا، حاولي بقى تخلصي نفسك مع نفسك وفي اوضه لوحدك وهكذا. عشان كده انا بستغرب من الناس اللي يعني بتتشهر بكل حاجه في عبادتها على الفيس. انا صايمه النهارده، اللي عايز دعوه يكتبها. ايه ده؟ انا رايحه اعمل عمره، اللي عايز دعوه يكتبها لي. في ايه يا حاج؟ وورقه قدام الكعبه، يا رب مش عارفه مين، مش عارفه مين تحمل، يا رب مش عارفه مين يجرها ايه يا اخوات؟ هو بقت عرض، هو بقى شو؟ انا متصوره في المدينه، انا متصوره مش عارفه ايه، وتقف جنب الكعبه سيلفي، وعلى عرفات سيلفي. ده مش مراقبه؟ لازم نجاهد يا اخوات. هي حاجه في نفسي، وعايزه اوري عيال بقى وانا واقفه ولابسه ابيض وعامله كده بقى شايفين يا عيال وبتاع مش عارف ايه، بس مش كده يا ست، احكي لهم لما ترجعي، لكن مش كده. ده دلوقتي بقت اونلاين، يعني ايه اون اير على الهوا. لا لا لا ممكن اقول لحضرتك؟ لا اتفضل. ممكن لو مثلا الواحده واقفه مثلا زي ما حضرتك بتقولي وسلفنا عليها وقالت اما اقرا بقى يعني اطول، ممكن الواحده انها في نيتها انها لو حست بالعجب او الرياء ممكن انها تجدد النيه للاخلاص لله تاني. يا بو انا سمعت كده ما اعرفش حقيقي، بس ما تطولش برضو عشان ايوه طبعا انا لا ما حسنش قراءتي عشان هو يسمع، مش في ديت يعني اي حاجه. لا برضو ابعد يعني، انا لما بيجي على فكره الانسان بيعرف الناس غجاله امتى، الناس غجاله امتى انت بتحسي بيها تمام. طولي شويه، اعملي مش عارفه ايه، بيني انك بتسبحي يعني، ده من ضمن على فكره وعمه بنعمه ربك في حد، هو يجي يقول لك كده خلاص كده، فانت كده بتحسني العمل ليه حتى لو جددتي النيه اثناءها. يعني انت بتقولي انت سمعتيها والله اعلم، بس طب وليه؟ طب ما انا ابعد خالص وانقى بنفسي واخلي صلاتي في سري لو هو مثلا دخل عليا، او اخلي ذكري في سري وهكذا تمام. طب لو حد عندنا في البيت عاوز يسمع درس حضرتك مثلا نساء؟ طب لو من الرجال فاهم على صوتي فتنه، هبعت لك التسجيل بتاع اخاف ان الرجاله يفتنوا بيه. لا والله احنا بنقول ايه، ربنا يسترنا يعني، ربنا يسترنا. وفي رجال كتير ما شاء الله في الدعوه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغ. وبعدين انت بقى تخدي الدرس وانقليه له. بس هي كده على فكره يا اخوات، اكتر حاجه تثبت الماده العلميه في ذهنك انك تنقليها، انك تنقليها لحد. طيب فمن عبد وعى الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن لم يعبد الله عز وجل فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله فهو الموحد الحنيف، اسال الله ان يجعلنا منه. طيب هنا بيقول لك بقى ايه، وما خلقت الجن والانس الا، ايه هي العباده بقى؟ انا عايز اعرف ايه هي العباده. قال لك بقى العباده ليها معنى، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو التذلل والخضوع. المعنى اللغوي اللي هو ايه؟ التذلل والخضوع. تقول العرب بعير مذلل، بعير معبد يعني بعير مذلل، طريق معبد يعني طريق مذلل. يبقى العباده اللي هي ايه؟ التذلل والخضوع. طيب في الاصطلاح بقى، كمال المحبه مع كمال الخضوع. يعني بمعنى انا ممكن اخضع لواحد جدا، مديري مثلا في الشغل بيشد عليا ومش عارفه ايه وبيعمل لي جزاءات وبيخصم عليا وبيحاولني للتحقيق، فاخضع له يقول لي عليه اقول له حاضر، بس ما عنديش حب ليه، مش قادره اقبله، او مديرتي في الشغل مش قادره اقبله ما بحبهاش، يبقى دي مش عباده ان انا اطيعه. لكن العباده ليها شرطين، كمال المحبه مع كمال الايه؟ الخضوع. اخضع واحب. والخضوع اللي هو الذل، تمام التذلل يعني. يعني بمعنى اصح، وانا صايمه وانا بدي الزكاه مثلا، او انا بدي الصدقه، لابد ان يجتمع فيا الحالين، بحب ربنا جدا جدا جدا، وعشان كده بتذلل جدا وانا بدي الصدقه، مش بدي الصدقه وانا عامله كده خدي، لا ده انت محتاجه جدا تكوني ايه؟ متذلله منكسره. عشان كده حتى كانت الاستاذه ربنا يبارك فيها كانت تقول لنا ايه؟ كانت تقول لنا وانت بتدي الصدقه انت اللي تبقي متذلله ومنكسره، مش الفقير، لان ده حقه في مالك، لكن انت اللي محتاجه تنكسري عسى الله ان يتقبل منك. لكن طبعا اللي بيحصل مش كده، احنا بندي الصدقه واحنا ايه عاملين كده؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تنفقوا فيه تغمضوا فيه. يعني ايه؟ بتتحسسي كده، عارفه اللي بيتيمم بيعمل ازاي؟ مش بيخبط الارض بالتراب كده؟ ولا تيمموا بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت بتقعدي تحسسي كده عشان تطلعي ارض حاجه في الفلوس اللي معاكي، ارض حاجه في التمر اللي عندك وتديها للفقير، ده مش مطلوب منك كده؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تطلعي اسوء حاجه تنفقيها، الجنيه المقطع، الجلابيه المقطعه اللي بقى لها 20 سنه، البطانيه اللي متاكله من كل ناحيه. بيحزن قلبي لما واحده مثلا تبقى بتجمع صدقات ولبس وهدوم وتقوم كاتبه مثلا ايه؟ اخوات لو سمحتوا، اللي بيجيب صدقات هدوم وكده يجيب حاجات حالتها معقوله، احنا بنلم فرافيت الهدوم من على الارض، والله بيحزنني. كيف ذلك؟ الحاجه متقطعه متهربده ارميها، اعمليها حته للمطبخ، لكن ما تتصدقيش بيها، الصدقه تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. كيف ذلك؟ كانت بتعطل الصدقه السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. طلعي الحاجه اللي انت تعرفي تاكليها، الاكل نشف في الثلاجه خلاص حطي لي القطط ياكلوه في كيس في الزباله، لكن ما تديوش للفقير، ما تديلوش حاجه تقف في زوره تقول اصلها نشفت في الثلاجه، نشفت بلاشها خالص، انت قدرت تاكليها مش هارضه كلها. طب خلاص، هو الفقير ايه؟ انت احسن منه في ايه؟ ده حقه في مالك. والذين هم في والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وما قالكيش بس الفقير، السائل، اي سائل جاي يقول لك انا عايز اكل، انا عايز شرب، انا عايز فلوس، لا اخد سلوكنا وسلوكياتنا في الصدقات عايزه تتعدل تماما، الصدقات والاكل والحاجات اللي بتطلع دي احنا عايزين نطلع الحاجه 5 ستارز، انا رايحه للملك مش رايحه للفقير، قبل الفقير كمان. اتفضلي. بري سؤاله وما تنهريهوش، 50 قرش، هو يقعد يدعي عليكي لما تديله 50 قرش، مش مشكلة. والله بيقعدوا بيقعدوا يبرطموا، إيه ده مش عارف إيه كده، مش عارف إيه يجي لك ويتحط عليكي، ماشي يعني. معلش يا أستاذة، أقل من حد أنا، يعني في ناس تجيب صحيحة وزي ما أنتوا بتشوفوا. بصي بصي هقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال لك والذين في اموالهم حق معلوم للسائل، ما حددتلكيش اني سائل، تمام كده؟ السائل انت لو بريتي سؤاله باي حاجه، 50 قرش، باكو بسكوت معاكي، جنيه، اي حاجه، واخده بالك؟ تمام؟ بس ما تنهريهوش، لان انت لا تعلمي، ممكن يكون سائل ودخل في لون غلط، الله اعلم. فانت انا رايي انا يعني انا ببر السؤال وبيدعي عليا بس ببره، ما هو مش عاجبه الجنيه ولا عاجبه الخمسين قرش ويقعد يقول انا مره بقول له معيش فكه، قال لي هات افكلك، ده انت لارج جدا، والله العظيم اقسم بالله اه هدف وكالك ده انت بنك بقى ما شاء الله. لا بيبقوا بنين مع البنك. ما احنا بنقول عشان كده السائل، ربنا قال السائل مش بس الفقير، فبنقول ابر ايه سؤاله، وما تروحيش عند الصعيد كتير لان ده مستودعهم يعني. طب ده اللي انا بقوله، يبر سؤاله. يكفي مزالة السؤال دي حاجة، وانا ابر سؤاله لان ربنا قال للسائل، للسائل اي سائل بقى، طالما قال لك اديني خلاص اديني. بالظبط كده يعني، ادوا اخوات حاجة بسيطة، احنا ما بنقولكيش ادي زكاتك ولا ادي صدقاتك. هو الجنيه دلوقتي بيعمل ايه اخوات؟ ما بيجيبش حاجه اصلا. فانت ما بتديله جنيه اسمها بريتي سؤاله، وفي نفس ما كسرتيش بخاطره، وفي نفس الوقت لربما يا سيد والله ما تعلمي يمكن الجنيه ده انت اديتيه باخلاص يتقبل منك اكتر من الخمس تلاف اللي دفعهم في الزكاه، الله اعلم. اسال الله ان يتقبل منا. مش سبق درهم الف درهم؟ يبقى العباده اخوات هي التذلل تمام المحبه مع كمال الخضوع. واما من حيث مفرداتها فمن اجمع التعريف ليها قول الامام ابن تيميه رحمه الله بانها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. العباده مش بس الصلاه، مش بس الزكاه، مش بس الصيام، مش بس الحج والعمره، مش بس كده. العباده اي حاجه تعمليها ربنا يحبها. تحفظ القران عباده، تقري الضيف عبادة. لما حد يجيلك ضيف عندك مش قاعدة ضربة 5000 جوز، ليه؟ أصل الورد بتاع القرآن ما جبتوش. يوم هارك أبيض، دي عبادة يا بنت. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول من كان يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. يبقى أنت كل اللي في دماغك إن العبادة بس هي القرآن، لا غلط. هذا مما لبسه الشيطان علينا. كل عمل بيحبه الله ويرضاه عبادة. امتثالك لطاعة زوجك عبادة، طلبك زوجك ليكي في الفراش وامتثالك ليه وانت كارهه. خلي بالك لان الموضوع ده بيجي لي فيه اسئله كتير جدا، زهقانه ومش عاوزه وكبرت ومش عارفه ايه والدنيا بقت ايه ومش عارفه ايه وانا لسه هعمل مش عارفه ايه. طاعه عباده، احتسبي الاجر عند الله، احتسبي الاجر عند الله، هذه عباده. كما ان هو ايضا النطفه يضعها الرجل في رحم المرأة عبادة، ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وضعتها في حرام أليس يكون عليك إثم؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإن وضعتها على حلال في حلال فإن لك بها إيه؟ أجر. هكذا أنت امتثالك في الأمر ده برضو أجر. يعني ما أسيب الورد بتاعي وأسيب قيام الليل وأشوفه عايز إيه؟ آه طبعا، لأن ده فرض، لكن دي نافلة. ولا تقدمي أبدا النافلة على الفرض. طيب، هذه هي العبادة التي خلقنا الله لها. وكما قال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلق الله الخليقة لعبادته، فهذه هي حقيقة العبادة التي أمر الله بها جميع أنبيائه، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو مضمون رسالات الأنبياء. إيه هي بقى مضمون رسالات الأنبياء؟ عبادة الله وحده دون ما سواه. وكما يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسالات الأنبياء هي دي الرسالة، وليست العبادة هي ما تحيط به الجدران الأربعة التي تحتويك من المسجد مثلا. مش هي بس العبادة اللي كده، قالك لا، قالك الحياة كلها مضمار للعبادة. انت ماشية في الشارع ليك عبادة، غض البصر، كف الأذى عن الطريق، الذكر اللي بتقولي بلسانك، كل دي عبادات ولا لا؟ عبادات. داخل بيتي ليا عبادة، الذكر اللي بقوله تمام كده، ان انا ادخل اشوف صلاتي، ان انا ادخل اشوف شغلي اللي في البيت، دي كلها عباده. بس احتسبي الايه؟ الاجر. وجددي النيه في المسجد ليا عباده، في كلامي ليا عباده، جبر الخاطر عباده، الكلمه الطيبه صدقه، ابتسامتك في وجه اخيك صدقه، كل دي عبادات. فانتي لا تحتسبي ان العبادة بس اللي هي ايه الصلاة وانا مقصرة، ماشي انتي مقصرة زودي، بس كل ما تقومين به من عمل يرضي الله فهو عبادة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ها ونسكي ومحياي، كل الحياة بقى، ومماتي لله رب العالمين. فما من صغيرة ولا كبيرة ولا شاذة ولا فاذة إلا وتندرج ضمن العبادة لمن أصلح الله قلبه وأنار بصيرته. والله يا أخواتي يعني من أجمل الحاجات اللي تعلمتها في طريق الدعوي إن كل حاجة بتعمليها عبادة، ولا تقصري العبادة أبدا على الأعمال اللي هي الظاهرة للناس اللي هم أركان الإسلام، لا لا لا خالص مش كده، لا تنقيط قلبك عبادة. ان انت تشتاق العمل مش قادره تعمليه، نفسي اروح المسجد وزوجي مش راضي، مجرد الاشتياق ده عباده. يعني شوفي ربنا سبحانه وتعالى في سوره التوبه لما بيقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، تمام كده؟ دي مشاعر، قالوا ايه او هم عملوا ايه؟ فرحوا، صح كده؟ التانيين بقى حزنوا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الاثنين نفس الحياة، دول قعدوا ودول قعدوا، دول قاعدين في المدينة ودول قاعدين في المدينة، دول ما طلعوش جاهدوا ودول ما طلعوش جاهدوا، إيه الفرق ما بينهم؟ المشاعر. الفرق ما بينهم المشاعر، دي دول أجروا على مشاعرهم ودول خزلوا وعليهم وزر على مشاعر بتاعتهم. مجرد مشاعر قلبك دي عبادة، فاهمين؟ الحزن على فوات الطاعة عبادة، الفرح بلقاء الله أو الفرح في بما عند الله من طاعات عبادة، كل دي عبادات يا أخواتي. فلا تحصري الأمر في مجرد العبادات الظاهرة. وكما أن العبادة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول عبادة كونية والقسم الثاني عبادة شرعية. يعني ايه بقى عبادة كونية وعبادة شرعية؟ عبادة كونية ما من احد على ظهر الارض الا ويعبد الله مرغما مقهورا. يعني ايه؟ يعني كل الناس اللي انت شايفاهم حتى المشركين ها اجسادهم نفسها بتسبح بحمد الله، ثيابهم نفسها بتسبح بحمد الله، الظل وظلالهم بالغدو والاصل ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرما وظلالهم بالغدو والأصوات. تلاقي انت تبقي ماشيه في الشارع والظل بتاعك مرمي على الارض ساجد، تقدري تقوميه؟ ما تقدريش. هكذا ظل وخيال المشرك. قال لك العباده الكونيه تشمل جميع المخلوقات لا يخرج عنها احد، لقوله سبحانه وتعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا. فكل من يدب على وجه الارض فهو عبد لله شاء ام ابى، سواء عايز ولا مش عايز فهو عبد لله. يعني من الكلام من الجمال اللي مره كنا بنتناقش فيه، يقول لك العاصي بيعصي ربنا والهدوم اللي هو لابسها بتسبح لله. يبقى هو قاعد يتفرج على التلفزيون على مناظر ايه وحاجات اباحيه ايه وبتاع، وهو شوفي هدومه سريره مكتبه قلمه يسبح بحمد الله. وأما العبودية الشرعية الخاصة فهي عبودية المؤمنين التي تعني الموافقة والطاعة والمتابعة لدين الله عز وجل. وهناك نوع ثالث من العبودية وهي عبودية خاصة خاصة، اللي هم بقى مين؟ اللي هي يختص بها أنبياء الله لأنهم أكمل الناس عبادة صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده احنا لسه ما جيناش عند وإذا قيل لك، صح؟ وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. قال لك وأعظم ما أمر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. التوحيد أي إفراد الله بالألوهية أو بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهناخد كل واحد لوحده دلوقتي. يبقى ايه هو التوحيد؟ افراد الله وحده سبحانه وتعالى بايه؟ بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. اول قسم اللي هو التوحيد الربوبيه. ايه هو توحيد الربوبيه؟ هو الاعتقاد الجازم لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. اعتقاد جازم بأن محدش بيخلق إلا الله، محدش بيرزق إلا الله. على فكرة المشركين اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كنت تسأليهم ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، عندهمش مشكلة. إحنا بقى دلوقتي حتى توحيد الربوبية عندنا فيه مشكلة. الرزق بنبحث أو عند حاطين في دماغنا إن فلانة هي اللي بترزقني وفلان هو اللي بيرزقني وقطعت عيشي وقطعت رزقي. والله العظيم لو كان رزقك ما قطع عنك. شوفي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أبدا مش ممكن حد يمسك رحمة كان ربنا منزلها عليك، ومش ممكن حد يفتح الباب عشان ينزل لك رحمة كان ممسكها عنك، مش ممكن. اللي تقولك فلان عامله لي سحر عشان كده ما خلفتش، هذا سبب. عامله لك سحر، انا ما قلتلكيش لا، ممكن جدا تكون عامله لك سحر صح، لكن هي سبب في الاول وفي الاخر بعيد عن رؤيه الله وسمعه وارادته. لا، هو اراد ذلك ولكن سببها سبب في اعاقه اتيانك الولد مثلا، او سببها سبب ان انت بنتك ما تتخطبش لغايه دلوقتي، هي سبب لكن ارادته كن فيكون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. مين اللي هيمسك بالضر؟ فلانه معنين صفره، هي سبب ربنا سلطها عليكي، واكيد بذنوبنا عشان تبقي فاهمه، يعني اكيد بذنوبنا يا خالتي، فلانه بتتسلط عليا مش من فراغ، اكيد ليا كوارث فربنا بيسلطها عليا حتى اخلص او يخلصني من هذه الذنوب، لانها ابتلاءات. ابتلاء، ما طبعا ابتلاء، ما نزل ابتلاء الا بذنب، عشان تبقوا فاهمين. يبقى ده توحيد الايه؟ الربوبيه. ومن اشهر من عرف بتظاهره بانكار الربوبيه فرعون حينما قال وما رب العالمين، هو مين رب العالمين ده؟ انا ربكم الاعلى، خلاص. لكنه قال ذلك بلسانه تكبرا وعنادا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يعني هو كان متاكد ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق الملك المدبر للامر، ولكن نفسه ايه؟ استيقنتها ومستيقنه، لكن جحد بالحق، جحدوا بها، تمام كده؟ يبقى دي ايه اللي هو توحيد الربوبيه. القسم الثاني توحيد الالوهيه، ويسمى ايضا بتوحيد العباده. توحيد الالوهيه بقى افراد الله بالعباده، وهو من لوازم توحيد الربوبيه. يعني ايه؟ يعني لما انا اعرف ان ربنا هو اللي خلقني ورزقني واطعمني واسقاني، وهو الملك وهو المدبر لشؤوني، وهو الذي يحييني وهو الذي يميتني وهو الذي يشفيني، و و و و حق له ان ايه؟ ان يعبد، حق له ان يفرد بالعباده هو بس. انا يعني عشان كده لقمان وهو بيقول لابنه بيقول له يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ليه ظلم؟ مبقاش انا بقى اللي معلش خدماكي وشايفالك طلباتك وباكلك وبشربك وبنطفلك وبعملك وبسويلك وتسيبيني وتروحي مثلا تجيبي هديه لسلفتي، ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. يبقى هو اللي بيرزقنا وبيكسونا وبيطعمنا وبيسقينا وبيدبر لنا امورنا، ونيجي نتوكل على غيره، ونيجي نخاف من غيره، ونيجي نرجو بغيره، ونيجي مثلا مشكله مثلا حصلت لك يخوفونك بالذين من دونه، لا لا اوعي تعملي كذا، ده الناس هيقولوا عليكي كذا، اوعي تعملي كذا، ده الناس هتحسدك، ده الناس هتنقع عليكي، ده الناس مش عارفه ايه، ده انت كده صحتك هتروح، وهكذا. تردي انت بقى تقولي اليس الله بكاف عبده؟ هو انا ربنا مش مكفيني؟ بلى كافيني والله، سيكفيكهم الله، اسال الله يكفينا. طيب، ومن انواع العباده صرف، يعني توحيد الالوهيه ممكن بقى يحصل شرك في توحيد الالوهيه ده انك تصرفي اي عباده لغير الله. ومنها العبادات القلبيه كالخوف والرجاء والمحبه والتوكل، او كانت عباده لسانيه كالدعاء والذكر وتلاوه القران والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كانت عبادة مالية كالصدقة والزكاة، أو كانت عبادة بدنية كالصلاة والحج والجهاد في سبيل الله و. وهذا هو ما بعث الله به أنبيائه جميعا، فإن مهمة الأنبياء تعبيد الناس لرب العالمين ونفي الشركاء عن الله. الأول أعبد الناس، يعني إيه أعبد الناس؟ أقول لهم ما فيش حد يستحق التذلل والخضوع وتمام المحبة إلا الله، تمام؟ وانفي الشركاء عن الله، ما فيش حد إلا هو. ما تقوليش بقى إيه بتوكل على الله وعليك، خطأ. الله هو الوكيل، وإحنا لبعض كده في الدنيا جنود، وما يعلم جنون ربك إلا هو، أسباب مختبرين ببعض. أنا لذلك إحنا الغلو في الصالحين ده جا منين؟ ما هو من الشرك، إن أنا أبقى متخيلة إن هو ده اللي هيعمل لي وهيسوي لي، ودي لما بتلقيني بيحصل لي كذا. هو ليه الكمل من التوحيد تركوا الرقية، ما طلبوش إن حد يلقيهم، لأن هم تمام التوكل على الله، مش عايز حد يلقيني. ليه؟ مش عشان لما حد يلقيني ده غلط، علشان خايفة إن قلبي يتعلق بغير الله، فترك ما لا كنا خدناها تركوا ما ليس فيه بأس خوفا من الوقوع مما فيه بأس. يعني تركوا اللي ما فيش مشكلة فيه، خايفين من ان هم يقعوا في اللي فيه مشكلة اللي هو التعلق بغير الله وهكذا. طيب يبقى ده توحيد الايه؟ الألوهية. لذلك قول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد من جمع الأمرين معا، عبادة الله واجتناب أي طاغوت، وهناخد طبعا الطاغوت بعد كده إن شاء الله بالتفصيل. ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ففيها نفي كل معبود سوى الله وإفراد الألوهية وحصرها لله سبحانه وتعالى فقط. القسم الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يشاركه ولا يماثله أحد في أسمائه وصفاته. يعني لما أقول أن ربنا هو الجبار، والجبار له معنيين، الجبار الذي يجبر كسر قلوب عباده الموحدين، والجبار الذي يقهر الجبابرة والطغاة. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيبقى بيجبر الكسر، يا اخوة تعرفين لما جبراتي يجبر كسر كده، يبقى تعتقدي ان الله يجبر جبرا ليس كمثله شيء. مش ممكن حد في الدنيا يجبرك زي جبر ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى اعرف ان هو ستير يحب الستر، يبقى مش ممكن حد في الدنيا يسترني زي ستر الله، وهكذا. أما أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى ديان يأخذ الحق من الظالم ويعطيه للمظلوم، أعرف أن محدش هيرد لي حقي زي ما ربنا هيخد لي حقي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا قولا واحدا، وهكذا. يبقى دي توحيد الأسماء والصفات. قالك إيه بقى؟ فقد نازع في هذه القضية على درجات متفاوتة المخالفون من أهل التعطيل. يعني إيه التعطيل؟ من غير ما تقول في تفاصيل كتير، بيعطلوا الصفات. يعني يقولك إيه؟ هو سميع ولكن لا يسمع، هو بصير ولكن لا يبصر، هو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يد الله، خلاص كده؟ قالت وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فاحنا نقول ليه ده ربنا ليه يدين؟ يقول لك إيه؟ ليه يدين بس ملوش؟ طب ربنا أثبت لنفسه أنه له يدين، ربنا أثبت لنفسه أنه له عين، واصطنعتك اللي هي صح، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا. يبقى ربنا أثبت لنفسه العين ولا لا؟ ربنا أثبت لنفسه النفس، ويحذركم الله نفسه. يبقى كل دي صفات لله، انتوا ليه بتعطلوها؟ قال لك بدون تعطيل. أهل السنة والجماعة اللهم لك الحمد أن هدانا إلى هذا المنهج القويم، نثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته نبيه له في سنته المشرفة، نثبتها، ما نقعدش بقى معطل او نمثل نقول ايه ايد ربنا زي ايد مش عارفه مين، او مثلا ايه عين ربنا زي عين فلان او زي كذا او شكلها بالكلفية الفلانية. لا، نحن مؤمن بها كما جاءت. له عين؟ نعم له عين. له يد؟ نعم له يد. عاملة ازاي؟ من هي عن السؤال، والسؤال عنها بدعة، ما تسأليش. انت دايما تحطي في دماغك ليس كمثله شيء، مهما فكرتي ومهما قعدتي تحاولي تفكري و هذا نزغ من الشيطان. يجي الشيطان يقول لك ايه؟ هو ربنا خلق وخلق وخلق. طب مين خلق ربنا؟ طب مين؟ طب عينيه مش عارفه ايه؟ طب ايديه ايه؟ اقطعي على طول، اقطمي الاريال وقومي غيري مكانك واستعيذي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وادفري عن يمين عن يسارك ثلاثا، ويعني حاولي بقدر الامكان تكلميه وتقولي له انا ما اعرفش ليس كمثله شيء. تكلمي الشيطان لانه لن يتركنا. ولما الصحابه ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله تاتينا افكارنا كاد ان نحطم رؤوسنا منها، بيسالنا من خلق الله؟ الصحابه كانوا بيقولوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اوجدتموه حقا؟ هذا صريح الايمان. لان الشيطان لا يدخل الايه؟ البيت الخارج. هو لما يلاقيك على ايمان يدخل بقى يقول لك ايه هو ربنا مش عارف، طب هو ايه ده، طب هو مش عارف. انت بقى تنتهي تماما، ليس كمثله شيء، وتسكتيه بهذا القول مرارا وتكرارا، وهكذا مع اولادك. مش عايزه اطول في النقطه دي. طيب بعد كده قال لك خلاص خدنا ايه؟ توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الايه. لذلك بيقول لك فالنوع الاول اللي هو توحيد الربوبيه اللي هو سماه برضو بعض العلماء، هتلاقوه في بعض الكتب اسمه تعريف توحيد المعرفه والاثبات. يعني ايه المعرفه والاثبات؟ ان انت تعرفي ان ربنا هو اللي خلق ورزق ويدبر الامر وهو الملك وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، وتثبتي له الاسماء والصفات. يبقى الربوبيه والاسماء والصفات اسمه برضو ايه في نفس الوقت، عشان لما تقري كتاب توحيد تبقي فاهمه. يعني توحيد الايه؟ المعرفه والاثبات. خلاص كده الجزء الاول ده او النوع الاول ده دلت عليه سوره الاخلاص، عشان كده تعرف من سوره القران. مش هما ثلاث اصناف صح كده؟ سوره القران هو ايه؟ المعرفه والاثبات. قل هو الله احد، اي صفه من صفاته سبحانه وتعالى، اسم من اسمائه. خلاص كده وصفاتها الوحدانيه. خلاص الله الصمد اسم من اسمائه، لم يلد فعل من افعاله، ولم يولد تنفي عنه الولد وتنفي عنه ان هو اتولد، ولم يكن له كفوا احد بتنهي عنه الايه؟ الشبيه والنظير والمثيل. تمام. يبقى ده معرفه الايه اللي هو الاثبات، قصدي توحيد المعرفه والاثبات. في بقى توحيد الطلب اللي هو توحيد الالوهيه. خلاص اللي هو بقى متجسد في سوره الكافرون اللي هو قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. علشان كده هنا بقى تفهمي ليه السورتين دول معمول بيهم في كتير جدا من السنن، سنه الفجر وسنه المغرب. خلاص وفي الشفع والوتر. ليه؟ عشان كده، عشان معانيهم، مش عشان هم بساط ولا هم قليلين، لا ده علشان بتثبتي فيهم لله توحيد المعرفه والاثبات اللي هو الربوبيه والاسماء والصفات، وتعريف وتوحيد الايه؟ الالوهيه. انتوا تهتوا مني؟ الطلب، توحيد الطلب هو سمي توحيد العباده برضو اللي هو توحيد الالوهيه، توحيد القصد والطلب. انتوا فاهمين يا اخواتي ولا الاسماء والصفات في الفجر في الايه؟ يعني في سوره، في سوره الاخلاص. خلاص يا اخوات الربوبيه والصفات، الربوبيه والاسماء والصفات في سوره الاخلاص. تمام كده. طيب فان الله لا يقبل من مشرك عملا، والشرك يهدر الإنسانية ويهدم العبودية ويحبط العمل ويبيح الدم والمال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. يعني هم بينفقوا، طب ليه نفقاتهم ما تقبلتش؟ عشان هم إيه؟ في شرك، كفروا بالله وبرسوله. ولذلك في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مش عاوز، لا الله سبحانه وتعالى لا يريد منك شيء. ليه؟ لأنك أشركت فلان في العمل. وممكن على فكرة ما تشركيش فلان، ممكن تشركي نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بمعنى هو صاحب الجنتين، أشرك مين؟ أشرك نفسه. قال إيه؟ ولولا هو صاحبه بيقول له ايه؟ هو بيقول لك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. طب هو هنا كفر بمين؟ اشرك بمين؟ هو بيقول ايه؟ لكنه الله ربي ولا اشرك به احدا. طب ده المؤمن. طب هو فين الشرك؟ ما هو التاني قال لك ايه؟ ان هي ايه مش ممكن تبيد ابدا. ليه؟ لجأ لمين او ركن لايه؟ لقوته الذاتيه اللي هما بيعلموها لنا دلوقتي في التنميه البشريه. انا واثقه في نفسي، انا مفيش حد زيي، انا شمهورش زماني، انا اللي هقدر. اي كان وي كان يو كان اي كان. الموضوع بسيط، انا استطيع وانت تستطيع، كلنا نستطيع. فالموضوع فيه استطاعه. وننسى خالص لا حول ولا قوه الا بالله. لذلك صاحبه بيقول له ايه؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله انا ما اقدر اعمل حاجه الا بالله. والله دي كلها والجناين دي كلها الغناء دي لولا نعمه الله وفضله ما كانت. نفس الامر مع مين؟ قارون. قال لك انما اوتيته على علم عندي. اشرك مين؟ اشرك نفسه. عشان كده بقول لك انت مش لازم تشركي الناس، ممكن تشركي نفسك. ده انا بعمل الطبخه تطلع من تحت ايدي، اوعى وشك 100%. ليه؟ رهيبه. اهل جوزي بيموتوا عليها، تمام؟ اوكلتي نفسك لنفسك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يبتليك. يبقى عندك عزومه جباره وعامله صينيه المسقعه البشعه اللي انت بتعمليها الفظيعه تتحرق. ليه؟ عشان يربيك. وما يعني ايه رب؟ ما هو عشان يعلمك انه لا حول ولا قوه الا بالله. تبقى انت في العباده اللهم بارك في قيام الليل، وبصي ما فيش بعد كده، وتنكري على اللي مثلا ما بيصليش الساهم بتاعه، لا ده قيام الليل ده بالنسبه لي كذا، وفي يوم من وفي ليله من الليالي لازم يروح عليك نومه. لابد. اوعي تقولي لي مش بيحصل. لازم يحصل. ليه؟ عشان تتربي وتنكسري. لذلك قال لك امين المذنبين خير من عجب الايه المتكبرين او الطائعين، خير من عجب الطائعين. يبقى طائع بس طائعه فرحانه بنفسها. واحد تاني غلبان منكسر جاي ذليل يقف بين ايدين ربنا، اول مره يصلي ركعتين قيام ليه؟ عند الله احب من العجب بتاع المتكبر وهكذا. فعشان كده بقول لك ربنا بيربيك وبيربينا كلنا رسائل كده، تعلمي انه لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله هنلحق باذن الله. قول يا رب. على فكره عمال اختصر جدا يعني. طيب انا اغنى الشركاء عن الشرك. لذلك ده في الدنيا، واما في الاخره فان الله يحبط جميع الاعمال. وقدمنا الى ما عملوا من عمل صلى الله عليه وسلم فجعلناه هباء منثورا. شوف كده لما الواحد يجي يوم القيامه بيتمنى يلاقي حاجه يركن بيها الى الله تدخله الجنة أو تزحزحه عن النار أو تخفف عليه الوقفة بتاعت يوم الحشر، تلاقي كده العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله محبط محبط مش موجود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ عشان كان في شرك. وهنشوف دلوقتي عاقبة الشرك طبعا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله، ده مين اللي بيتكلم؟ ده مين المتكلم إلي؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك ان انت اوحي اليك والى الانبياء من قبلك لو اشركت هيحبط عملك. يا نهار ابيض، ايه ده؟ هو ممكن ياتي الشرك ليا كده؟ انا بقول لك بقى اهو، الشرك ممكن ياتي في اي عمل، سواء من المراه او من اي حاجه تانية. الحلف بغير الله والنعمه الشريفه والكعبه الشريفه والختمه الشريفه والمش عارفه ايه الشريفه، والنبي والخمسة دول والعشرة دول والصحبة اللي ما بيننا ورحمة أبوكي ورحمة أمك والحاجات. يعني هو اللي بيقول إن الحلف بالله بغير الله ما فيهوش مشكلة. الحلف أصلاً تعظيم، إن أنت بتعظمي اللي بتحلفي بيه. فما أنت تيجي تقولي لي، أنا في ناس أقسم بالله أراهم بعيني، يعني تيجي تقولي لي إيه؟ بالله عليك يا أخي لن تواكي. لا معلش مش قادر. طب بالله عليك لن تواكي. لا معلش. طب ورحمة أمك لن تواكي. يا عم حلفتني بالغالية. ويقوم واكل بيت السنين اي حاجه. ايه ده؟ انت بتعظم رحمه امك عن ربنا؟ مشكله. وهو بيعمل هو مش واخد باله، بس كارثه يعني. والله العظيم تقولي يقول لك ورحمه مش عارفه مين. يا لو ما كنتش تحلفني بالغاليه طب هاكل بقى. ايه يا اخوات؟ الحلف بمن حلف بغير الله فقد اشرك. ملناش دعوه، احنا بنقول عقيده سليمه واجرنا على الله. الحلف بغير الله لا يجوز. إن كان لابد حالفا فليحلف بالله بس. او ليصمت. والنبي بقى دي انا عارفه ان هي في لسان كل المصريين، اتدربي عليها مره في مره هتيجي معاكي كلنا كلنا. والنبي دي اصلا من السوفت وير بتاع المصريين، هم بيتولدوا كده، كلنا اتدربنا ان احنا نتخلص منها، والحمد لله الذي هدانا لهذا. طيب اما في الاخره يحبط العمل، فيجب ان يكون عمد دعوتنا التوحيد، الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك. فقبل ان نحذرهم من الشهوات والمعاصي نحذرهم من الشرك بالله، لانه اذا صلحت قلوبهم تخلصوا من تبعات ذلك من المنكرات والمعاصي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ايه اعظم ذنب؟ ان انت تجعل ربنا شريك وهو اللي خلقك. والظلم هو النقص، كلمه الظلم معناها لغويا هو الايه؟ النقص. وقال في الحديث الشريف من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فمن وحد الله توحيدا تاما دخل الجنة تلقائيا، توحيدا ايه؟ تاما. خلي بالك معايا في النقطة دي. ومن وقع في توحيده شيء من الكبائر فهو تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عفى عنه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. يعني بمعنى واحد زنى، واحد سرق، دي كبائر، تمام كده؟ واحد قتل، كبائر. انت تحكمي عليه من دلوقتي، تقولي ايه انا منهاجي في ايه؟ ده صاحب كبيره تحت المشيئه، ان شاء الله غفر له، وان شاء عذبه على قدر ذنبه ثم ادخله الجنه، لان اصلا هو مسلم عنده اصل التوحيد. عشان كده بقول لك بالله عليكي عشان مصلحتك انت ما تتكبريش على حد لما يجي يموت. ده في جهنم، دي كانت رقصه دي في جهنم، ده كان فنان ده في جهنم. والله انت لا، انت غلبانة، والله العظيم ما تعلمي. هو تحت المشيئة، حتى لو اتت بالكبائر هي تحت المشيئة، ان شاء عذبها وان شاء غفر لها، وهيعذبها على قد ذنوبها. وممكن جدا جدا جدا في الاخر، بل احنا عقيدتنا انها اكيد طالما هي مسلمة وفيها اصل من التوحيد تدخل الجنة. ولكن الجنة درجات يا اخوات، عشان ممكن واحدة قاعدة تقول لك ايه طب يعني هو هل يستوي اللي طول عمرها في طاعه و و و و بواحده ما عملتش اي حاجه في دنيتها ولا صلت ولا اي حاجه غير يا دوبك هي قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ الجنه درجات، ما بين الدرجه والاخرى كما بين السماء والارض. والله عدل، وما ربك بظلام للعبيد، مش ممكن يظلمك ومش ممكن يظلمك. بس يبقى دلوقتي انا عقيدتي في اهل السنه والجماعه بالنسبة لأهل الكبائر، إيه عقدتي فيهم؟ ها؟ تحت الإيه؟ المشيئة، إن شاء عذبهم على قدر إيه؟ ذنبهم، وإن شاء غفر لهم فأدخلهم الجنة. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أخوات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عارفين يعني إيه أسرفوا على أنفسهم؟ ما سابوش حاجة ما عملوهاش، زنا، خمر، سرقة، قتل، كل حاجة أسرفوا في المعاصي، ما سابوش حاجة من الكبائر ما أتوهاش. رغم كده ربنا بيقول لهم إن الله هو الغفور الرحيم. يبقى من وحد توحيدا تاما دخل الجنة القائمة. طب اللي وقع في توحيده شرك كبائر زي ما احنا قلنا تحت المشيئة، لكن مآله الى الجنة لان عنده اصل التوحيد. واما من اشرك بالله فانه لا ينفعه اي عمل صالح حتى لو قام باعمال خيرية. وخلي بالك من الكلام، لو هو مين وعمل ايه لم ينفع. فقد تنفعه في الدنيا بايه؟ بتوسعة رزقه والصحة في البدن، ممكن تنفعه خلاص في الدنيا، لكنها تحبط في الآخرة. طيب والشرك نوعان، ودي مهمة أوي، شرك أكبر وشرك أصغر. يلا، الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما يختص به في الربوبية والألوهية أو في الأسماء والصفات. إن أنت تساوي حد غير ربنا بربنا، تقولي مثلا فلان بيخلق وفلان وربنا خلق وفلان بيخلق، ربنا رزق وهو بيرزقني، هذا شرك اكبر. طبعا اهم حاجه الاعتقاد اللي في القلب، ان يشرك في الربوبيه ان يعتقد خالقا مع الله او مالكا مع الله او رازقا مع الله. طب الشرك في الالوهيه ان يعبد مع الله غير الله، زي اللي بيذبح لله لغير الله. واحد بيذبح مثلا للسيد البدوي، يبقى ده ايه؟ اكبر، لانه صرف عباده لا يستحقها الا الله لغير الله. خلي بالك اللي مثلا تقولك انا رايحة ادعي عند القبر الفلاني، شرك. ليه؟ الدعاء لا يصرف الا لله. بتدعي ليه عند القبر الفلاني؟ تقولك اصل هناك ده راجل صالح، فلما بدعي عنده الدعاء اقبل او ادعى للقبول. شرك والله، لو حتى عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك ادعى للقبول، تخيلي بقى، ولا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مش أدعى للقبول. هتفاجئي الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كانوا بيحرصوا انهم ما يقربوش من القبر حتى لا يتعلق قلبهم بيه، لان الشرك بيدخلك. انت لا تتخيلي الشرك بيدخلك ازاي، وشرك اكبر، صرف عبادة لغير الله. تقولك انا بذبح للبدوي، فقول لها او لسيد ابراهيم الدسوقي، سيدها ابراهيم الدسوقي، سيدها ايه، او سيدها المرسل والعباس، تمام؟ فتقول لك انا بذبح لهم، تقول لها انت يا حبيبتي ده انت عارفه والله انا قرات في كتاب مثلا ده من الشركيات وكذا، تقول لك انا ما بذبحلوش هو، انا بروح بس اذبح هناك، بس بذبح لله. طب بتذبحي هناك ليه؟ اشمعنى هناك ما تذبحي في بيتك طالما هو لله؟ ليه؟ وهكذا. اللي بتذبح وتاخد من الدم كده وتعمل خمسه وخميس على البيت، حتى الان في الارياف الكلام ده، عارفين الخمسة والخميسة دي يا أخوات معناها إيه؟ إن البيت ده اتبحنا للجن، ده أصله على فكرة للجن الفلاني، فالجن الفلاني ده عشان نعرف البيت ده إن هو اتبح له فما تأذوناش حطينا هو خمسة وخميسة. ده معناها على فكرة، دي معناها. فيعني الموضوع دراسة التوحيد محتاجة إن هو نبصه خمس سنين. نعم؟ مفيش حاجه اسمها على حسب نيتهم يا حبيبه قلبي، ده جهل. لازم ندور ولازم نبحث، وانتي واحده اتعلمتي لازم انت شايفه ان نيتهم سليمه تقولي لهم، تبلغي ان عليك الا البلاغ، ابلغ. بعد كده هم عايزين يعملوا ما يعملوا هم احرار، ده اصله على فكره. اتفضلي يا حبيبتي. صح، ده مش قبر النبي. لا لا بص خلي بالك يا جماعة، لو سمحتوا عايزين نفرق ما بين الروضة الشريفة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي اخواتي يقولوا لك ايه، انا رحت زرت، انا رايح ازور القبر، رايح ازور قبر النبي، او رايح ازور النبي. انت مش رايح ازور النبي، انت رايح تزوري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومش كمان تزوري، رايح تصلي، لان الصلاة فيه بكم الف صلاة بالظبط كده. لكن انت مش رايح عشان تزوري قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجيب له صلى الله عليه وسلم، وحوصر القبر بأسوار كتير جدا ما تقدريش أصلا توصلي، قد استجاب الله سبحانه وتعالى له. الموضوع ده فيه تفصيل كبير قوي، إن شاء الله بقى نبقى ندرسه كتاب التوحيد لو كنت لسه إيه موجودة. طيب، واما الشرك الاصغر يبقى ده الايه، الشرك الاكبر لو اشركت في الربوبيه او اشركت في الالوهيه او اشركت في الاسماء والصفات، صلى الله عفوا وعافيه، ان اعتقد احدا يتصف بصفات مماثله لصفات الله. اما الشرك الاصغر فيتعلق ببعض الالفاظ والاعمال التي لا تبلغ مبلغ الشرك الاكبر، فلذلك يعرفه بعض العلماء بانه ما لم يبلغ حد الشرك الاكبر. اللي ما بلغش حد الشرك الاكبر هو ده الشرك الاصغر. طيب، فالفرق هنا بقى عايزين نعمل كده مقارنه ما بين الشرك الاكبر والاصغر، ودي مهمه قوي. اول حاجه، الشرك الاكبر مخرج من المله، مخرج من المله. الشرك الاصغر لا يخرج من المله. الشرك الاكبر لا يغفره الله تعالى ابدا. طب الشرك الاصغر، حلفت مثلا بالنبي، او عندي رياء،

طب هي مش كذا وهي مش سبب، ايه هو مش معتقد فيها كمان ان هي سبب ولا بتجلب النفع ولا اي حاجه، بس انا اقول له بقى هذا تشبه بالكفار، يعني اقل ما قيل فيه ان هو تشبه بالكفار، يبقى بلاش خلاص. زي الدبله والتوله حاجات كتير طبعا، موضوع التوحيد يا اخوات فيه كلام كبير جدا، فانا مش عايزه اتطرق ليه. اتفضل. يعني سلسله مثلا على ايه؟ لا بصي، موضوع برضو ايات القران اللي مكتوبه على السلاسل وكلام من ده فيها تفصيل، والامام ابن عثيمين في القول المفيد فصل فيها كتير جدا، بس قال لك اقل ما قيل فيها برضو بلاشها، الاحور بلاشها. ليه؟ لان قال لك فيها امتهان، امتهان لايات القران، لان انت بتدخلي الحمام وبتطلعي من الحمام اعزك الله، فقال لك فيها امتهان، وقال لك وان كانت يعني مش حرام، يعني قال لك مش حرام، لكن مثلا الطفل الصغير اللي بلبسه مثلا ايه الكرسي هنا، قال لك ممكن يصيبها نجاسات من الطفل وممكن يصيبها وسخات، فهذا فيه غير تعظيم لكتاب الله، يعني فيه امتهان لايات الله، فالاحور نعمل ايه؟ نبعد عنها. طب لو فيه وعندي وخلاص، خلاص يا اخي تمام. طيب، ومن صور الشرك الاصغر ما يتعلق ببعض الالفاظ كالحلف بغير الله او قال ما شاء الله وشئت، يعني ايه زي ما بقول لك كده ايه، ربنا فوق وانت تحت، او مطرنا بنوء كذا وكذا، كانوا في الجاهليه يقولوا ايه مطرنا بنوء، نوء دي يعني الانواء اللي هي يعني يقول لك ايه بالكواكب الفلانيه، الكوكب الفلاني ده هو اللي ايه امطرنا. ما يتعلق ببعض الاعمال كمان اعتقد شيئا سببا وليس بسبب، كالذي يربط الحلقه والخيط او يستعمل التمائم والرقى. هنا بقى في نقطه مهمه جدا لازم ابينها، اللي هي ايه؟ يا نهار ابيض انا كده معاك. لا ما بلاش بقى موضوع الاسباب ده، خليه بقى لما تدرسوا كتاب التوحيد، لان كده الوقت جري بيا جدا. طيب بعد كده قال لك بقى ايه، هنبص في المتن اخر حاجه. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. احنا لسه في صفحة 6، ده اللي مروه قريته. احنا لسه نعم كده ليه بس ان شاء الله هنخلص باذن الله. عادي هقول لكم على حاجه يا اخوات، احنا لو ما لحقناش نخلصه ممكن نخلصه ان شاء الله في ذروقي على نعمل دوره ثانيه، مفيش مشكله، المهم ان احنا نفهم ونستوعب ونطلع نعمل، مش بس ناخد الماده ونخزنها. تمام. مروه جنبي عماله ايه يعني بالنيابه عنكم، يعني احنا ممكن يا استاذ ناخد الشهر الجاي وبعد راحت قايله ايه وناخد القواعد الاربعه معانا. يا مروه ما تدفعي لك فلوس ولا ايه؟ تلاقوش على نفسكم يعني مروه عامل اللي عليك. طيب هنا بقى بيقول لك ايه، فاذا قيل لك، الشيخ هنا رحمه الله عليه والله بيلقنك، بيقول لك لو اتقال لك في القبر ما ربك، خلاص كده ما دينك وهكذا، فهو هنا بيقول ايه، هذه الاصول لم يؤصلها الشيخ من تلقاء نفسه، وانما اقتبسها من حديث نبوي صحيح، وهو حديث سؤال الميت الذي رواه البراء بن عازب وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول عشان اللي بينكروا عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا عد الشيخ هذه الأسئلة التي يسأل عنها الميت أصولا، عشان كده سماها الأصول الثلاثة، ما دونها فروع، كلنا نعرف من هو الله، من هو، ما ديني اللي أنا مفروض أقابل ربنا بيه، ما هو، من هو نبي صلى الله عليه وسلم، شرع إيه، قال لي إيه، أعمل إيه وسيب إيه، ده كله إيه أصول الدين. قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نعرف ربنا بمقتضى أسمائه وصفاته. يبقى أول حاجة سؤال، كيف أعرف الله؟ واحد، بأسمائه وصفاته. فأعظم طرق معرفة الله هي عن طريق السمع، اللي هو الدليل إيه؟ السمع، اللي هو منين؟ من القرآن ومنين؟ ومن السنة اللي احنا خدناه امبارح. اتنين، الطريق الثاني لمعرفة الرب بنعرفه عن طريق مخلوقاته وما بث في الكون من مخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أو أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يبقى أول طريق لمعرفة ربنا إيه؟ الأسماء والصفات. تاني حاجة معرفة إيه؟ مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الطريق الثالث لمعرفة الله سبحانه وتعالى النظر في آياته الشرعية، أي تدبر كتاب الله. لذلك أنا حريصة دايماً معاكم إن إحنا ناخد دورة مثلاً في العقيدة، أو دورة مثلاً في تنقيه النفس، وبعدين دورة قرآن، لأن أنت لن تستطيعي معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بتدبر القرآن. تمام؟ يبقى ده الأصل الأول اللي هو معرفة الله. طبعاً كل ده هنتكلم إن شاء الله فيه بالتفصيل. فإن الله تعالى قد وكل بكل إنسان ملكاً، ووكل به قريناً من الجن، فالملك يفتح له من الفتوحات الإيمانية، كما أن قرينه الجني يفتح عليه باب الشك والريبة والحزن. عشان كده بقولك لازم تعرفي ربنا من خلال آياته الشرعية. ده الأصل الأول، معرفة الإنسان لربه. الأصل الثاني معرفة الدين، وهو دين الإسلام لا دين سواه. وإحنا قلنا امبارح إن الإسلام ليه إيه؟ معنيين. المعنى الأول معنى إسلام عام، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام اللي هو الإيه؟ الرسالة التي جاءت به جميع الرسل. طب والمعنى الخاص؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو هيمن على بقية الأديان والكتب. طيب الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن في العالمين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دعوة عالمية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: اللهم ثبتنا يا رب. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم. هنا بقى احنا انتقلنا للصفحة اللي بعدها. يلا اقرأي أول بس جزء يا مرة. الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هنا بيقول: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. تمام؟ فقل ربي الله الذي رباني. يعني إيه رباني؟ قال لك خلقني وأعدني وأمدني ورزقني، بمعنى أصح إيه هي التربية. تمام؟ وكأني بسأل هو يعني إزاي ربنا بيربيني؟ خلقني الأول، تمام كده؟ وبعدين أعدني وأمدني. أعدني بإيه؟ أعد العدة. يعني إيه أعد العدة؟ أعدلك، عملك إيد تاكلي بيها، رجل تمشي بيها، عينين تشوفي بيها، أرض تعيشي عليها، سماء تظلك، ماء ينزلك من السماء، كل ده إيه؟ إعداد. خلاص كده؟ بعد كده أمدك. أول حاجة أمدك بيها الرسل، علشان قوت قلبك، علشان العمل الايه القلبي، عشان قلبك يعرف من هو الله. يبقى اول حاجه امدك بيها ايه الرسل، هو لم يتركنا هملا. ورزقني، خلاص. وقال لك ايه؟ في تربيه امداد وتربيه اعداد وتربيه الاول ايجاد واعداد وامداد واسعاد. اسعاد دي اللي هو للمؤمنين بقى، ان هو يسعدك بايه؟ بمعيته سبحانه وتعالى. ورب جميع العالمين بنعمه، جمع عالم، العالمين جمع عالم، والعالم هو كل من سوى الله من الآدميين والملائكة والبهائم والطيور والدواب والحشرات وما نرى وما لا نرى. كل دي ايه؟ عوالم. خلاص كده؟ وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فلما كان ربا كان مستحقا للعبادة، إذ كيف يعبد غيره وهو الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمه. شوفي هنا ربط جميل قوي. قال لك مش هو اللي رباني؟ طب اذا ليس هناك معبود اي مألوه الا هو. ما هو طالما هو اللي رباني وعمل كذا وكذا وكذا، يبقى انا ازاي اعبد غيره؟ طيب قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال واخره، مش هنتكلم في موضوع الحمد. خلاص. وكل ما سوى الله عالم، وانا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. يبقى دي أول إيه الشيخ هنا أورد، إن أول حاجة عرف بها ربنا إيه؟ الآيات والمخلوقات. آيات الله تنقسم إلى قسمين. طبعا مش معنى كده أن أنا ما فيش حاجة أعرف بها ربنا لدول، لا، ولكن قال لك الشيخ بيبين أوضاعها وأدناها وأسهلها تناولا، أبسط شيء قدامك. القسم الأول آيات كونية وآيات شرعية. يعني ايه ايات كونيه؟ قول يعني ايه ايه اصلا يا خالد؟ علامه. جميل. دلاله. خلاص كده. الآية دي بتدلني على حاجة خلاص. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وهكذا خلاص. سيريكم آياته في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين لهم أنه الحق. سيريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق السماء والقمر والشمس كل دي آيات. يبقى دي آيات إيه؟ كونية. في آيات شرعية بقى اللي هو ما أنزل الله بين دفتي المصحف. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن آية شرعية. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب آية شرعية. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين آية شرعية خلاص كده. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة آية شرعية. يبقى دي آيات إيه؟ شرعية. يبقى الآيات عندي في آيات إيه؟ كونية وفي آيات إيه؟ شرعية. تمام. بعد كده بيقول لك إيه؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. هنقرأ الجزء ده ونعلق عليه إن شاء الله. فضل أدوية. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سورة غافر. وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سورة فصلت. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سورة الأعراف. طيب هنا الشيخ أورد اللي هو فإن قيل لك بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته. جاب من الآيات بقى الليل والنهار اللي هما فيهم تجدد واستمرارية والشمس والقمر برضو تجدد واستمرارية والسماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن اللي هو فيهم إيه ثبات ها وإيه يعني ثبات مفيش تجدد خلاص كده. فيها ثبات واستقرار. يبقى الشيخ أورد ده وأورد ده. وطبعا من آياته طبعا الشرعية الكونية يعني هي شرعية بس بتدل على آيات كونية زي مثلا ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجة وجعلنا نومكم سباتة وجعلنا الليل لباسة. كل دي آيات إيه؟ كونية. لكن هي فين؟ في القرآن خلاص. لكن هي آيات إيه؟ كونية. يستفاد من هذه الآيات الموجودة في الكون لتقوية الإيمان وذلك من الناس من كانوا. ليه بقى قال لك ربنا سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر؟ لأن حتى الآن في ناس بيسجدوا للشمس وفي ناس بيعبدوا الشمس ومنهم من كانوا يعبدون القمر. بل قال سبحانه واسجدوا لله لأن السجود علامة العبادة والإخلاص لله تعالى الذي خلقهن. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش بعد أن فرغ الله من خلق السماوات والأرض على فوق عرشه سبحانه استعلاء يليق بجلاله وكماله علوا يليق بجلاله وعظمته وكماله يغشي الليل النهار أي يجعل الليل يغشي النهار. يعني إيه يغشي؟ يغطي النهار يطلبه حسيسا يطلبه في حركة متتابعة سريعة. قال لي كمان معنى جميل قوي كأنه يطرده. الله أكبر. شوف كده الليل لما بيدخل على النهار ولا النهار لما بيدخل عليه كأنه إيه بيطرده شوية شوية نسلخ منه النهار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. بما أن هو الذي خلق إذن هو الذي له الأمر. طالما هو اللي خلقك وخلقلك الشمس والقمر والأرضين السبع والسماوات السبع يبقى ما ينفعش حد يأمرك إلا هو. هو بس لما يأمرك تطيعي تقولي حاضر سمعنا وأطعنا. تبارك الله رب العالمين. فالبركة معناها النماء والزيادة. ومثل هذا التعبير لا يكون إلا في حق الله عز وجل. والرب هو المعبود. دخلنا كده في اللي بعدها. والرب هو المعبود. طب نقرأ الرب هو المعبود. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هنا طبعا في سورة البقرة أورد الشيخ هذا الدليل الجميل قوي، لأنه قال لك إيه؟ ده أول على فكرة نداء للناس في القرآن يا خالد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا نداء للناس جميعا. بعدما أورد الله في فاتحة سورة البقرة ثلاث أصناف من الناس، اللي هم المنافقين والمؤمنين والكافرين، خلاص؟ بعد كده بقى أتى بالنداء للناس كلها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا الله ولا اعبدوا ربكم؟ الرب اللي هو ايه؟ رباهم بايه؟ بالايجاد والاعداد والامداد. الذي خلقكم والذين من قبلكم. ادي ايه؟ تربيه ايجاد اهي، خلاص. لعلكم ايه؟ تتقون، خلاص كده. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. كل دي تربيه، لان هنا ايه؟ معاني من الربوبيه اللي هو الامداد الرباني، خلاص كده، خلاص. وبعد كده بيقول لك ايه؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يبقى بعد كل ده تجعلوا أنداد ازاي؟ ما هو الرب. يبقى المفروض تعملوا ايه؟ فاعبدوا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يبقى العباده هنا جت ليه؟ لمعرفه التامه والعقيده الثابته ان ربنا هو الذي رباني بكذا وكذا وكذا. وانزل من السماء ماء، قال لك نزول ماء يقابله خروج نبات، فلا يستقيم ان تجعلوا لله اندادا. وقال ابن كثير: الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. طبعا احنا كده ان شاء الله خلصنا الايه؟ المتن، وهنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله بكره نبدا بانواع العباده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.